فقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. قال شيخ السعدي رحمه الله: هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منها، وهو أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن لم يصيبه الإعياء ولا التعب ولا النصب، على خلاف ما ادعته اليهود الملاعين، ولم يعي بخلقهن، فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير؟ وهذا من الأدلة العقلية في إثبات البعث والنشور وإعادة الإحياء، وهي مع قوتها أيضا واضحة سلسة سهلة لا تحتاج إلى تلك المقالات الكلامية التي فيها تعقيد من أهل الكلام والفلاسفة. فهذه أدلة عقلية جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، واضحة في إثبات البعث والنشور وإعادة الإحياء، وأن الأموات يحييهم الله تبارك وتعالى لمحاسبتهم، كما أن فيها أدلة عقلية واضحة أيضا في إثبات وجود الله عز وجل. فبين تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض ولم يصبه إحياء ولا نصب ولا تعب بخلقهن، فهذا الذي خلق هذه السماوات والأرض على عظمها وكبرها وسعتها قادر أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. ونظير هذه الآية سبقت: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه سبقت في نفس السورة. وها هنا قال: ويوم يعرض الذين كفروا، كما قال سابقا: ويوم يعرض الذين كفروا، لكن هنا قال على النار أليس هذا بالحق، عاينوا العذاب فيقول أليس هذا بالحق، فلا شك أنهم ماذا يقولون؟ نعم، لأنهم رأوا الآية. فلما رأوا بأسنا كفروا، ها؟ قالوا آمنا. لما رأوا بأسنا يعني رأوا رأي العين، وكفروا بما كانوا به مشركين. كذا هنا نظيرها، قالوا أليس هذا بالحق؟ قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. الآية الأخرى أنهم فلما جاءتهم آياتنا فرحوا بما عندهم من العلم. لما جاءتهم الآيات واضحة بينة مبصرة فرحوا بالشيء الذي عندهم من العلم، لكن لما عاينوا الحق ورأوا العذاب كفروا بما كانوا يشركون وبما كانوا يفترون، وآمنوا بالذي جاءهم، لكن لا ينفع وقت الندم هناك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ، هذا بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها، وأنهم يوبخون ويقال لهم أليس هذا بالحق؟ فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانا. قالوا بلى وربنا، فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا من أعظم التوبيخ ومن أعظم العذاب، أليس هذا بالحق؟ فلربما يرون أنه سيخفف عنهم، قالوا بلى وربنا، ومع ذلك فلا ينفع الندم لأنه فات وقته، فيقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي عذابا لازما دائما، كما كان كفركم صفة لازمة. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين، يعني أبدا الداعي إلى الله جل وعلا والمعلم الناس الخير لا ينقطع عن ذلك، لأنه لقي الأذى من الناس، لا بد أن يصبر ويواصل في الدعوة، يصبر ويواصل في الدعوة إلى الله جل وعلا، وله في ذلك أسوة بالرسل، كما أن الله جل وعلا سلى نبيه بأسوته بأولي العزم من الرسل، سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقوف لآثارهم والاهتداء بمنارهم. وأولو العزم من الرسل قيل أنهم جميع الرسل، وقيل أنهم سبعة، وقيل غير ذلك، والصواب أنهم الخمس الذين ذكروا على نسق واحد في سورتي الأحزاب والشورى. وإذا في قوله جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك النبي صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هؤلاء خمسة على نسق واحد. وفي سورة الشورى أيضا في قوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه محمد عليه السلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هؤلاء هم أولو العزم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم أظهرها الله تعالى، فصلى الله عليه وسلم تسليما. وقوله ولا تستعجل لهم أي لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب، فإن هذا من جهلهم وحمقهم، فلا يستخفنك بجهلهم. هنا قال فلا يستخفنك بالجمع بجهلهم، ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك، فإن كل ما هو آت قريب. وكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. فلا تستعجل لهم العقوبة أو العذاب، فكل بقضاء وقدر من الله جل وعلا، ولكن لما يرون العذاب ويعاينونه عند ذلك لا يرون أنهم لبثوا إلا شيئا يسيرا في هذه الدنيا إلا ساعة من نهار، إن لبثتم إلا يوما، يعني يرون ذلك شيئا يسيرا. قال بلى، أي هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة أو منغصة، ودفع وقت حاضر قليل، أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم، هذا قول أقرب، وزاد إلى الآخرة، ونعم الزاد والبلغة، زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله عليهم. ثم قال تعالى فهل يهلك أي بالعقوبات إلا القوم الفاسقون أي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل، وأعذر الله لهم يعني قدم لهم العذر، بعث الرسل وأنزل الكتب وأعطاهم العقل وبين لهم آيات في هذه الدنيا تدل على الحق، فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم، وأعذر الله لهم وأنذرهم، وبعد ذلك ومع ذلك استمروا. قال فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم، نسأل الله تعالى العصمة. وهذا آخر تفسير سورة الأحقاف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.